لبئس ما كانوا يصنعون. مسؤولية مشتركة بين الواقع في الإثم والمقتصر في الأمر والنهي. سور قرآنية لنفوس مريضة قد استشرى الفساد في أحشائها وسقطت القيم من حسابها. مسارعة بارتكاب الآثام واجتراء في العدوان على الحقوق وتهارش وتكالب على أنواع السحت. لقد سيطر الشر على تفكيرها وامتلأت بالحرام أجوافها فاستباحت حمى الله ومحارمه. ولا تسل عافاك الله عما ينجو من الأضرار التي لا حصر لها من أكل السحت وبذل الرشاوي. فالكرامة ضائعة والحقوق مهضومة والنبوغ مقبور والجد مدفون والغيرة على مصالح الأمة مضمحلة والأمانة في خدمتها غائبة وتقدير المخلصين متلاش. الرشوة خيانة عند جميع أهل الأرض وهي في دين الله أعظم إثما وأشد مقتا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. إنها تخفي الجرائم وتستر القبائح وتزيف الحقائق. بالرشوة يفلت المجرم ويدان البريء وبها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض وقام عليه عمران المجتمع. هي المعول الهدام للدين والفضيلة والخلق. الرشوة أيها الناس تلبس عند أهلها ثيابا مستعارة فتأخذ صورا متلونة وأغراضا متعددة. فهذه هدية وتلك إكرامية وهذه محاباة في بيع وشراء وذلك إبراء من الدين. والصور في ذلك لا تتناهى وسبل الشياطين وأعوانهم في ذلك عريضة واسعة. وأما أغراضها عندهم فمتعددة: طمس لحق أو سكوت على باطل وتقديم لمتأخر وتأخير لمتقدم ورفع لخامل ومنع لكفء وتغيير للشروط وإخلال بالمواصفات وعبث بالمناقصات وتلاعب في المواعيد. في أغراض لا تتناهى. أما الراشي والمرتشي والرائش فإنهم لا بارك الله فيهم ولا لهم متساعدون على تضييع الحقوق ويروجون لأكل أموال الناس بالباطل ويزرعون السيئة من الأخلاق. ثم تستمرئ الأمة هذا المرعى الوبيل. أيها الإخوة في الله، الرشوة رشوة مهما اختلفت أغراضها وتعددت أسماؤها. والراشي والمرتشي والرائش ملعونون عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله، ممحوق كسبهم، زائلة بركتهم، خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع واستعبدتهم الأهواء، وأغضبوا الرب وخانوا الإخوان وغشوا الأمة في نفوس خسيسة وهمم دنيئة. كم من مظالم انتهكت وكم من دماء ضيعت وكم من حقوق طمست ما أضاعها وما طمسها إلا الراشون والمرتشون. فحسبهم الله الذي لا تنام عينه، وويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيها الأحبة في الله، الرشوة فخ المروءة ومصيدة الأمانة وغرق الديانة. بفشو الرشوة تصاب مصالح الأمة بالشلل وعقول النابغة بالقصم ومواهب المفكرين بالجمود وجهود العاملين بالفتور وعزائم المجدين بالخور. أي خير يرجى في قوم مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه من قرابين؟ وأي إنتاج يرجى يرتجى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين؟ نفدت ثروات وهدمت بيوت وأهينت نفوس وفرقت جماعات وارتفع باطل وغاب حق. وما كان ذاك إلا بسبب الرشاوي المحرمة والخصومات الفاجرة والإدلاء إلى الحكام بالباطل. وإنك لترى في المفتونين من هؤلاء من يزعم أنه ذو شطارة ودهاء وقد عمي عما أصابه من الأرزاء

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المضطهدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في أرض الشام. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر والمعين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عجل بفرجك لهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا رب الأرض والسماوات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.